الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فإن في التقوى السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. أيها المؤمنون، إن للرحمن عز شأنه وتعالى ذكره وتقدست أسماؤه نداءات لعباده، وهي نداءات الرحمن لعباده من أهل الإيمان، كما أن له نداءات هي نداءات الرحمن لبني الإنسان. ينادي جل وعلا عباده باسم الإيمان، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، وينادي بني الإنسان فيقول جل وعلا: يا أيها الناس، وينادي أهل الكتاب فيقول جل وعلا: يا أهل الكتاب. والنداء عباد الله هو دعوة وطلب، فيا ترى ماذا يطلب الله تعالى من عباده، وإلى ما يدعو الله جل وعلا عباده، ويا ترى ما الذي تتصوره أن يطلبه منك خالقك، وماذا تتصور أن يدعوك إليه جل وعلا. لا شك ولا ريب أنه إنما يطلب منك ما فيه صلاحك وفلاحك، وما فيه سعادتك ونجاحك، يدعوك جل وعلا إلى ما فيه خيرك ومنفعتك. ولو قلبت أخي المسلم نظرك في كتاب الله تعالى لوجدت هذه النداءات الجليلة العظيمة تدعو إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. فيها دعوة إلى التقوى وإلى إقام الصلاة، دعوة إلى إيتاء الزكاة، وإلى الإيمان، وإلى الأدب وحسن الخلق، ودعوة إلى التعاون، دعوة إلى أكل الحلال والطيب من المال، دعوة للدخول في السلام والسلم والإسلام، دعوة إلى الصبر ومجانبة الحرام، دعوة إلى طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله خير الأنام عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام. دعوة إلى تذكر نعمة الله جل وعلا على العباد، دعوة إلى التعقل والتفكر، دعوة إلى التدبر والتبصر، دعوات كثيرة إلى معان عظيمة جليلة. هذه النداءات عباد الله هي في كتاب الله جل وعلا وبين جفتي المصحف الكريم، فحري بك أن تجعل من وقتك نصيبا تستمع فيه لهذه النداءات، وتحاول فهم ما يطلب منك فيها، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فارعوا سمعك، فإما أمر تأتمر به وإما نهي تنتهي عنه. وكم من نداء أمر الله جل وعلا به أن ينادى به أهل الإيمان، وكم من أذان أمر الله أن يرفع في الناس ليأتوه ويستجيبوا له جل وعلا. أذان الصلاة ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وأذان الحج كما قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. يأتوك رجالا أي راجلين ماشين على أرجلهم، من كان قريبا منهم ومن كان بعيدا يأتي راكبا. وبالمناسبة عباد الله، فهذا شهر رمضان على الأبواب، وبيننا وبينه أيام قليلة، وهو شهر قد عرف بالقرآن، كما قال ربنا الرحمن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقد عرف شهر رمضان بالقرآن، بالقرآن الكريم، فلا يفوتنك منه نصيبك وحظك من التلاوة والحفظ والفهم والتدبر، وخاصة هذه النداءات. وها هنا عباد الله، وها هنا عباد الله، نداء عظيم ونداء جليل آخر، وذلك في أول ليلة من شهر رمضان، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام النسائي بسند صحيح في سننه، بسنده إلى عرفجة قال: كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد فأردت أن أحدث بحديث، وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه أولى بالحديث مني، فحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار، ويصفد فيه كل شيطان مارد، وينادي مناد في كل ليلة: يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك. ينادي مناد في كل ليلة: يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك. هذا نداء عباد الله، هذا النداء الرباني، وهذا النداء الإيماني يكون في كل ليلة من ليالي رمضان. هذا نداء من النداءات الإيمانية ينادي به، نداء ينادي به ملك، ولا شك أنه بأمر من الله تعالى. فالملائكة كما قال جل وعلا: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال جل وعلا: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأعمال الملائكة هي طاعة لما يأمرهم به جل وعلا. فهذا النداء من هذا المنادي وهو ملك كما هو ظاهر الحديث، ونداؤه هذا هو استجابة لله جل وعلا، فكان هذا النداء داخلا في نداء الرحمن لعباده من أهل الإيمان وكذا لبني الإنسان. فاحرصوا عباد الله رحمكم الله على الإذعان وعلى تلبية الأذان، تفوز بالرضا والرضوان، والحمد لله الملك الديان. الحمد لله، الحمد لله تعالى، أحمده حمد المسبحين وأشكره شكر الطائعين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، هذا شهر رمضان قد أقبل، وفي كل ليلة من لياليه نداء: يا طالب الخير هلم، ويا طالب الشر أمسك، وأعظم به من نداء. فطوبى، فطوبى لمن أجابه ولبى نداءه وسعى له، فإنه بذلك ينال ثوابه ويجزل عطاؤه وجزاؤه ويكرم نواله. هذا النداء عباد الله: يا طالب الخير، هو موجه لمن هو مريد للخير، يا من يقصد الخير، ويا من يبحث عن الخير، ويا من يريد عمل الخير، الخير كل الخير، هلم وتعال وأقبل على الله جل وعلا. أقبل، فهذا زمانه وهذا أوانه وهذا وقته، لا تضيع عليك الفرصة، بل عليك بالجد والحرص ثم الحرص، تفز بجنة عرضها السماوات والأرض، لا تخاف فيها بخسا ولا نقصا. هذا نداء إيماني، وهذا خطاب وجداني. هذا النداء عباد الله دعوة إلى التصافي، دعوة إلى الصفاء، دعوة إلى الخلوص من كل شائبة. فهلما أقبل على الخير، وحي هلا في مرتع الثواب والأجر، ودع عنك التسويف وأقلع عن تطويل الأمل، فمعه يضيع العمل. ومن تمام هذا النداء: يا طالب الشر أمسك، فانتبه يا عبد الله واحذر يا عبد الله، يا من أضمر في قلبه الشر والمكر، ويا من قصد السوء والسيئ من الفعل والقول، يا من يسعى ويطلب ويجمع الأسباب من هنا وهناك لينتهي به الأمر إلى الشر عياذا بالله تعالى. الله جل وعلا يأمرك: أمسك وتوقف وأقلع ودع عنك هذا الشر، فزمنه قد ولى وشأنه قد تدنى ووباله أشد وأخزى. فيا أخ الإسلام، هذان نداءان بدايتهما أول ليلة من رمضان، ويدومان كل ليلة من ليالي رمضان. فتذكر في كل ليلة من ليالي هذا الشهر أن منادياً ينادي وهو ملك: يا طالب الخير أقبل، ويا طالب الشر أمسك. فهل تلبي وتجيب وتتوب وتنيب وترجع وتؤوب، أم أنك تعرض وتصد وعن ذكر الله جل وعلا تحيد وفي الضلال تزيد وتزيد؟ عباد الله، إن في هذين النداءين: يا طالب الخير هلم، بشرى لمن يقبل على الخير أن الله جل وعلا يوفقه ويؤيده ويقويه. وأما يا طالب الشر أمسك، ففيه تحذير لمن لم يمسك عن الشر، فإياي وإياك أخي المسلم، وإياي وإياك أختي المسلمة. عباد الله، هلموا إلى الخير وأقبلوا عليه، وأمسكوا عن الشر وابتعدوا عنه. أجيبوا النداء ولبوا الدعاء، وأقبلوا على رب يجزل العطاء ويزيد بغير عد ولا إحصاء. وفقني الله وإياكم لإجابة النداء، وبلغنا رمضان بالصحة والعافية من كل داء، وقوانا على الطاعة من غير إحياء. والحمد لله خالق الأرض والسماء، نسأله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لقيامه وصيامه إيمانا واحتسابا، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفر والمنافقين. ونسأله جل وعلا أن يجعل من أولياء الأمور على المسلمين خيارهم، ولا يولي عليهم شرارهم، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.